بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن بإذن الله تعالى ستكون هناك دروس وكلمات في أمر عظيم، هو من أهم المهمات وأولى الأولويات وأوجب الواجبات، هو إيمان بالله، إيمان بالله عز وجل بمراتبه. وستكون دروس في دقائق معدودة بإذن الله، نختصر فيها بقدر ما نستطيع، وقد سميتها في سلسلة ما لا يسع المؤمن معرفته في باب الإيمان. فيتضح من هذا العنوان أن هذه الدروس هي مهمة وأنها واجبة العلم على كل مكلف، لأن الله عز وجل سائله يوم القيامة. ولعلنا نضرب مثالا، إذا سمعنا عن هذا المرض المتفشي الآن، نسأل الله أن يرفعه عن المسلمين، وأن يرفع هذه الغمة، وأن يشافي المرضى ويرفع هذا البلاء عن أمة المسلمين. لو ضربنا مثلا بهذا المرض وقالوا لك أو قالوا لك أن هذا الكورونا، هذا الفيروس يفعل في الإنسان ويفعل في الإنسان، وعليه من المضار ما تؤدي الإنسان إلى الوفاة إلى غير ذلك، مباشرة سيتبادر على الذهن أن ما هي الوقاية، ما هو هذا المرض، كيف نعرف هذا المرض. كذلك نضرب المثال بالإيمان ومراتب الإيمان، هي ستة ذكرها الله عز وجل في كتابه ونبهنا عليها وأخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نعمة الإيمان على العبد من أعظم النعم من الله عز وجل على عباده، فهي أشرف المطالب، وهي من أجل المواهب، ومن أعظم الأهداف وأرفع الغايات ومن أنبلها. فبالإيمان يحيا العبد الحياة الطيبة التي ذكر الله عز وجل في كتابه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وللإيمان مراتب قد ذكرها الله عز وجل. ولعلنا قبل أن نتكلم عن المرتبة الأولى، لعلنا نعطي نبذة يسيرة عن هذا الإيمان الذي يقره الله عز وجل في قلوب العباد، فيجد فيه حلاوة لا يجدها في غيره من الأطعمة والأشربة والسفر إلى غير ذلك. فالإيمان حياة للقلوب، فهو مصدر للراحة والسكينة، لأن العبد يعلم أنه من عند الله. إذا عرف الإيمان واستقر في القلب يكسب الإنسان العزة، لأنه قوي قوي الإيمان لأنه مدد من الله عز وجل يعطيه من يشاء من عباده. كذلك يدفع العبد إلى الجد وإلى العمل وإلى الاجتهاد في الطاعة. الإنسان إذا آمن بالله وآمن برسله وكتبه واليوم الآخر والبعث والنشور يبعث هذا المؤمن على أن يكون قريب من الله عز وجل، أن يضع يوم القيامة ويضع الحساب بين عينيه، فتجده يعمل ويراقب الله عز وجل في كل أعماله. إن الله كان عليكم رقيبا. كذلك ما عرفه العلماء تعريف الإيمان، ما حكى الإجماع على التعريف حكاه الشافعي والبغاوي وابن عبد البر، ألا وهو تعريفه اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خمسة أركان لهذا التعريف: الأولى اعتقاد القلب، الثانية قول اللسان، الثالثة عمل الجوارح يزيد بالطاعة، الرابعة وأخيرا ينقص بالمعصية. وهذا مستمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أفضلها وفي رواية أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا هو القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا هو الفعل الذي هو عمل الجوارح. أما الثالثة التي هي اعتقاد القلب، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. وأولى هذه المراتب التي نص عليها أهل العلم هو الإيمان بالله عز وجل، وبقية المراتب كلها، مراتب الإيمان الخمسة الباقية كلها تابع لهذا الأصل العظيم، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله عز وجل يتضمن 4 أمور، فمن ذلكم الإيمان بوجود الله عز وجل، وذلك أن الله عز وجل هو أحق الحق، الله عز وجل هو أحق الحق، لذلك قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلذلك هذا الوجود لله عز وجل كما أسلفنا يتضمن 4 أمور. كيف يكون الإنسان يعلم بوجود الله عز وجل؟ قد قرر العلماء 4 أمور، من ذلكم الفطرة السليمة، وهي ما جبل عليه ابن آدم من غير سبق تعليم، وهذا نجده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر وقال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأباواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه البخاري. فإذا فطرة الإنسان مجبولة على هذا الدين وعلى معرفة الله عز وجل. إذا افترضنا أن إنسان لم يكن عليه تبعية ولم يكن عليه إرشاد من ذويه، من أهله، من بلده، فعاش فطرة سليمة وخيرناه بين الأديان، لتجده يختار هذا الدين القويم ويختار معرفة الله عز وجل بآلائه وصفاته وملكوته سبحانه. كذلك من هذه الأمور التي تدل على وجود الله عز وجل هو العقل الصريح كما قرر بذلكم العلماء، أي هو السالم من الشبهات ومن الشهوات، العقل الصحيح الصريح الذي لا يأتيه خلل ولا يأتيه باطل، تجده يقر بوحدانية الله عز وجل ويؤمن بالله عز وجل. لذلك المثل دائما الذي يقولونه عندما سئل الأعرابي، ذلكم الأعرابي الذي سئل كيف عرفت ربك، يقول البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على الأثير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير؟ بلى والله إنه ليدل. وقد قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إنكار عليهم من رب العالمين. كذلك من هذه الأمور التي تدل على وجود الله عز وجل، أو التي تستلزم معرفة العبد للإيمان بالله عز وجل، الحس المشهود، الحس الطبيعي. قد قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن الله عز وجل هو الحق، وأن الإيمان بالله هو الحق، وأنه خالق السماوات والأرض، وله صور متعددة هذا الحس المشهود. فقد قال بعض العلماء أن الإنسان إذا رفع يديه لله عز وجل بالغيث في كرب ودعا الله عز وجل، تأتيه الطمأنينة ويأتيه إجابة الدعاء، فهذا يدل على الحس الذي يكون في قرارة قلب المؤمن. كذلك من هذه الأمور الأربعة التي ذكرنا وهو الشرع، الشرع الصحيح، وهو منطوق كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قد قال ابن القيم كلمات جميلة قال فيها رحمه الله، قال: تكاد لا تجد آية في آي القرآن إلا وفيها دليل عظيم على وحدانية الله عز وجل. كل آية ما تجد تمر على آية إلا تجد فيها شيء من وحدانية الله عز وجل. كذلك من الأصول التي ذكرنا، الأصل الأول الذي ذكرنا بالإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن بوجود الله عز وجل، وهذا متضمن للفطرة السليمة، ومتضمن للعقل الصريح، ومتضمن للحس المشهود الصريح، وكذلك متضمن للشرع الصحيح. وهناك فئات من الناس كالدهريون الذين ينكرون وجود الله عز وجل، والطبائعيون الذين يقولون أن الطبيعة خلقت نفسها، الصدفيون الذين يقولون أن الكون وجد صدفة، والشيوعيون الذين يقولون لا إله، لا يوجد إله، والحياة عبارة عن مادة. ثاني الأصول في معرفة الله عز وجل والإيمان بالله عز وجل هو توحيد الربوبية، وهو اعتقاد تفرد الله عز وجل بالربوبية، فلا شريك له في خلقه ولا في رزقه تصريفا وتدبيرا وإحياء وإماتة، وأن الأمر كله بيده سبحانه، وأن الخلق كلهم طوع لتدبيره وتسخيره تبارك وتعالى، فهو رب العالمين وهو خالقهم أجمعين ومالكهم لا شريك له، المتصرف فيهم، المدبر لشؤونهم سبحانه جل في علاه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال سبحانه: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ بل إن الكفار قد أقروا بهذا التوحيد، توحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله عز وجل بأفعاله سبحانه. قال الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. هم يعرفون أن الله عز وجل هو الخالق البارئ المصور. كذلك الركن الثاني والأصل الثاني أو الثالث من هذه الأصول لعله الأصل الثالث، ذكرنا الأصل الأول وهو وجود الله عز وجل وإثبات وجودية وجود الله عز وجل، وهذا كما ذكرنا هو مقرر ثابت في قلوب الناس وفي عقائدهم، كفر به قليل من الذين تغيرت فطرهم، وهو الإيمان بوجود الله عز وجل. وذكرنا توحيد الربوبية وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والتدبير، وإفراد الله عز وجل وتوحيده سبحانه بأنه هو الخالق المدبر المصور له الأسماء الحسنى سبحانه. كذلك الركن الثالث هو الإيمان بألوهية الله عز وجل، والألوهية هي أعظم ما سقط فيه من سقط، وهي أعظم من ضل عن سبيل الله عز وجل، ضل عن سبيل الله عز وجل فضل وغوى، وهي إفراد الله عز وجل بأفعال العباد. وما هي أفعال العباد؟ أفعال العباد كالصلاة كالصيام كالنذر وكل الأعمال القلبية كالتوكل كالدعاء كالاستغاثة الاستعانة، وكذلك من الأعمال الأخرى التي هي الذبح لله عز وجل، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والألوهية كما ذكر العلماء هو التأله، أي التعبد لله عز وجل، وهذا أمر من الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما جاء من نبي إلا وكان ينذر قومه ويقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى غيرها من الآيات الكثيرة، وهي تحقيق قولنا للا إله إلا الله، فهي إثبات ونفي، النفي في لا إله والإثبات بإلا الله، وهو لا معبود بحق إلا الله. والإيمان بوحدانية الله عباد الله وألوهيته هو من أوجب الواجبات على العباد، فهو إخلاص الدين له سبحانه وإفراده وحده بالعبادة بأن يفرد سبحانه بالذل والخضوع والانكسار والركوع والسجود. وقد ضل في هذا الباب كثير من الناس، ضل في هذا الباب حتى المشركين، المشركون من قديمهم ومن جديدهم ومن متأخرهم ومن سلفهم وخلفهم، كلهم من ضل قد ضل في هذا الباب، في باب الإشراك بالله عز وجل، فنسبوا لله عز وجل أو نسبوا لغير الله عز وجل يعني حولوا طاعاتهم لغير الله عز وجل بالدعاء لغير الله، للأضرحة، بالتوسل بغير الله عز وجل، إلى غيرها من أنواع الشرك الكثيرة المتنوعة، ولا نريد أن نخوض في هذا كثيرا. كذلك المرتبة أو الركن أو الأصل الرابع من هذه الأصول التي هي متضمنة للإيمان بالله عز وجل، كل هذا نحن نتكلم في الأصل العظيم، الأصل الأول من المراتب، مراتب الإيمان ستة، الآن نحن نتكلم عن المرتبة الأولى وهي الإيمان بالله عز وجل. وتكلمنا أن فيها أربعة أصول لإيمان بوحدانية الله عز وجل، الإيمان بوجود الله عز وجل، وقلنا أنه بالحس، وأنه بالشرع، وأنه بالفطرة. ثم تكلمنا عن توحيد الربوبية، وكذلك توحيد الألوهية، وأخيرا الأصل الرابع وهو توحيد الأسماء والصفات. وأما في باب الأسماء والصفات فأيضا قد ضل فيه كثير من الناس، والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، إلى غيرها من الآيات الكريمة. الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه بأن نثبتها كما جاءت ونمرها كما وردت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، ما نغير، ما نقول هذه الصفة مثل صفة المخلوقين كما ظل في هذا الباب كثير من المعتزلة والجهمية، ما نحرف ولا نعطل ولا ننفي عن الله عز وجل، وإلا ما نفاه هو سبحانه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عبارة جميلة، قال: نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن ولا الحديث، ولا أفضل ولا أحسن ولا أجمل من هذه العبارة من هذا الإمام أسد السنة رحمه الله رحمة واسعة. فعلى المؤمن أن يحقق توحيده بالله عز وجل، وأن يحقق الإيمان بالله عز وجل في مراتب الإيمان الستة. واليوم تكلمنا عن هذه المرتبة الكبرى وهو الإيمان بالله عز وجل، وتضمنت الربوبية، وتضمنت الألوهية والأسماء والصفات ووجود الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين المحققين لهذا الإيمان، من الموحدين به سبحانه، وأن يحفظنا بالقرآن والتوحيد والإيمان قائمين وقاعدين وراقدين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.